والسلام شاهده حين صلى عليه طويت له الأرض. الثاني أنه لما لم يكن عنده من يصلي عليه صلى عليه واختاره ابن العربي. قال القرطبي: ويبعد أن يكون ملك مسلم ليس عنده أحد من قومه على دينه. وقد أجاب ابن العربي عن هذا: لعلهم لم يكن عندهم شرعية الصلاة على الميت، وهذا جواب جيد. الثالث أنه عليه الصلاة والسلام إنما صلى عليه ليكون ذلك كالتأليف لبقية الملوك، والله أعلم. يعني هذا قال من صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه طويت له الأرض وكشف له وصار كأنه أمامه، أو أنه صلى عليه لو لم يصلي عليه أحد مع أسباب الله وحده، فهذا بعيد. والثالث أنه صلى عليه التأليف، التأليف للقوم، وهذا مثل ما قال القرطبي بعيد يكون ملك يسلم ولا يسلم معه حتى لا يسمع من حاشيته من خاصته من خدمه، ما يمكن. ملك يسلم ولا يسلم معه حتى لا بد يسمع الملك هو أتباع، فهذا بعيد. ولهذا قال الشيخ ناصر بن الشيخ عبد الزنباز رحمه الله عليهما هذه الأقوال كلها ضعيفة، والصواب أن قصة النجاة فيها جواز الصلاة على كل من كان له شأن وقدر في الإسلام، كأمير عادل، ملك عادل أو أمير أو داعية أو عالم كبير، لأنه يصلي عليه، ومع هذا فلا يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على كل أحد. مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جم غفير في بكة ولم يصلي عليه، وفي أنحاء كثيرة ما صلى عليه، ما صلى إلا على النجاة. كثير من العلماء يقول ان هذا خاص بالنجاشي، قال بعض العلماء ان هذا خاص بالنجاشي لا يصلى الا عليه. ذهب الحنابلة وجماعه الى انه يصلى على كل غائب، يصلى على الغائب مطلقا، اطلقوا هذا، قال يصلى على كل غائب. بعضهم وقال اخرون انه خاص بالنجاشي مثل ما نقل الخطبي وغيره، خاص بالنجاشي، واجاب خاص بالنجاشي. لماذا؟ قالوا لأنه لم يصلى عليه في بلده ما أسلم أحد، فهذا بعيد. أو التعب مثل ما أجاب من باب التعريف، أو أنه كشف له عنه وطلت له عرف فكان كأنه أمامه، قال كأنه غائب كأنه شاهد، أنه كشف له وطلت له الأرض وصار أمامه يصلي عنه كأنه أمره كان حاضر ولم يكن غائب، لأنه قالوا لا يمكن أن يصلى على الغائب، قال الغائب لا يمكن أن يصلي عليه. والنجاشي هذا خاص به لأنه كشف له، النبي كشف له عليه الصلاة والسلام وطويت له الأرض وكأنه شاهد، أو أنه لم يصلى عليه، صلى عليه لأنه لم يصلى عليه في بلده. نعم. وبعضهم قال إن هذا الدليل على الصلاة على الغائب مطلقا من حلال الهوين. نعم. نعم، ما يحفظ النبي صلى إلا على هذا. نعم. ما في إشكال، حد قال فيه إشكال أنه مسلم، ولو كان فيه إسلام لكن ما يدري عن خاصته ويرونه يتعبد يسأل عن خاصته وخدمه يبدي على يعلم. نعم. لا، لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم من شرط الصحبة الالتقاء للنبي صلى الله عليه وسلم اللقاء ولو لحظة، ولا يشترط الرؤية حتى يدخل عبد الله بن مسعود لأنه لا يرى وهو صحابة، لكن ما حصل لقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم، يكون مثل المحاضرة الذين أسلموا الذين كانوا في دور النبي ثم أسلموا على وفاته، لا بد يكون يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا بهذا، فالذين ما أسلموا على وفاته ولو لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يسموا المحاضرة، ثم المحاضرة حكم التابعين لهم حكم التابعين، والنجاشي كذلك لأنه ما أثر عبد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد أورد الحافظ أبو بكر ابن مردويه في تفسير هذه الآية من حديث أبي معثر عن محمد بن عمرو بن علقمة. أبي معثر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق. ها نعم، ما بين المشرق والمغرب قبلة، لأن قبلة المدينة جنوب، إذا كانت قبلة المدينة جنوب تكون قبلة ما بين المشرق والمغرب، أما نحن في نجد فالقبلة ما بين الشمال والجنوب، والقبلة في اليمن جهة الشمال، وهكذا. الآن نحن الآن قبلتنا الآن إيش؟ غرب، ما بين الشمال والجنوب. المدينة قبلة الجنوب، يكون ما بين المشرق والمغرب كبلة. ولهذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا قبلة دولة وغيرك، ولكن شرقوا أو غربوا. لكن الآن ما نغرب، نحن الآن في نجد، ولكن نجنب ونشب في قضاء الحاجة، لأن إذا غربنا استقبلنا قبلة، ولا يقول الإشراف بالشيء ما لم يفتد إلى فيه جهة أخرى. ولهذا بعض الناس يشددون بالغفلة، يعني بالحرف بالرقم، لا، الحرف يسير ما يقول ما دام في الجهة، إلا إذا استقبلت استجبت إلى جهة أخرى، تقول هاي يكون مسدد إلى هذه الجهة ومسدد إلى هذه الجهة. نعم. اللهم. وله مناسبة ها هنا، وقد أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي معثر اسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني به: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقال الترمذي: وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. وتكلم بعض أهل العلم في أبي معثر من قبل حفظه، ثم قال الترمذي: حدثني الحسن بن بكر المروزي، أخبرنا المعلى ابن منصور، أخبرنا عبد الله ابن جعفر المخزومي عن عثمان ابن محمد بن المغيرة الأخنسي عن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. ثم رواه، ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وحكي عن البخاري أنه قال: هذا أقوى من حديث أبي معثر وأصح. قال الترمذي: وقد روي عن غير واحد. ولا حكى عبد الترمذي بالياء، حكى عبد الضبير الترمذي، يعني ينقل كثير عن البخاري. نعم. مخرمي عندك حط عليه ان شاء الله راجع عندك رايك في التقريب عبد الله ليش عبد الله جعفر المخرم يا رب. نعم. عبد الملك بن ابي سليمان. عبد الملك عم مفروض. نعم. قال توفي له قال الصماليك فجعل ما يكسن ويقرا، ثم ذكر انه يعني مفروض سيء الحظ، يعني مفروض متعب، مفروض متعب الكلام. ذكر الاقوال في الحمام. نعم. وحكى عن البخاري أنه قال: هذا أقوى من حديث أبي معثر وأصح. قال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من الصحابة: ما بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وقال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة، يعني لا كفت المدينة إذا استقبلت القبلة. إذا جعلت المشرق عن يمينك والمغرب عن يسارك فرق قبلة هذا الجنوب المدينة، يعني هذه. نعم. المخرمين هناك المخزومي، هناك قضية مخزومي ها؟ إلى التقريب ما في مخزومي قبله وبعده، قبله من؟ واللي بعده ولا في بعض المخزومي؟ نعم، إذا المحرم هذا صح، صح، نعم. ثم قال ابن مردوي: حدثنا علي بن أحمد ابن عبد الرحمن، أخبرنا يعقوب بن يوسف مولى بني هاشم، أخبرنا شعيب بن أيوب، أخبرنا ابن نمير عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقد رواه الدارقطني والبيهقي. وقال المشهور عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قوله يعني من قوله، المشهور من قوله يعني موقوفا على الإسلام. عن عبد الله ولا عن عبد الله؟ عبد الله بن عمر. عبد الله هذا المكبر ضعيف، وعبيد الله المصغر ثقة. نعم. الله عليك. قال ابن جرير: ويحتمل فأينما تولوا وجوهكم في دعائكم لي فهنالك وجهي. هذا القول السادس، هذا القول السادس الآية أنها في الدعاء، وجه الدعاء. قال ابن جرير: ويحتمل. نعم. قال ابن جرير: ويحتمل فأينما تولوا وجوهكم في دعائكم لي فهنالك وجهي أستجيب لكم دعاءكم. كما حدثنا القاسم أخبرنا الحسين حدثني حجاج قال: قال ابن جرير قال مجاهد: لما نزلت ادعوني أستجب لكم. قال ابن جرير حدثني حجاج قال ابن جرير قال ابن جرير هل يحصل تفصيل كبير جرير بدل جرير. نعم. محتمل. عبيد الله هو الثقة، وعبد الله هو الضعيف. نعم. كما حدثنا القاسم أخبرنا الحسين حدثني حجاج قال قال أبو جريج هذا الدليل الأول من مردوي. نعم. حدثني حجاج قال قال ابن جريج قال مجاهد: لما نزلت ادعوني استجب لكم. قالوا: الى اين؟ فنزلت فاينما تولوا فثم وجه الله. قال ابن جرير: ومعنى قوله ان الله واسع عليم يسع خلقه كلهم بالكفايه والجود والافضال. واما قوله عليم فانه يعني عليم لاعمالهم ما يغيب عنه منها شيء ولا يعزب عن علمه بل هو بجميعها عليم. قوله وقالوا. كلها محتملة، أقول لك كلها محتملة، لكنهم قالوا في النافلة قالوا نزلت في النافلة، أقول بأن في النافلة كله محتمل، محتمل على حسب السبع أسباب. إذا ثبت النقص بأنها نزلت في النافلة السبب نزول لها هي في النافلة، وإذا ثبت أنها في قوم عميت عليهم القبلة نزلت فيهم، أو أنها في المؤمنين في المسلمين لما توجهوا إلى بيت المقدس فهي محتملة. قد يكون الآية لها عدة أسباب. نعم. ها؟ الغائب مثل ما سمعت الأقرب أنه ما يصلى على كل حال، صلى من له شأن، من له شأن قادر في الإسلام. نعم. لا ولو صلى عليه، ولو صلى عليه. نعم. نعم. ما في شيء في هذا. نعم. نعم. نعم. ما في شيء. نعم. سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا بن محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: اشتملت هذه الآية الكريمة والتي تليها على الرد على النصارى عليهم لعائن الله، وكذا من أشبهه من اليهود ومن مشرك العرب ممن جعل الملائكة بنات الله فأكذب الله جميعهم في دعواهم وقولهم إن لله ولدا. فقال تعالى سبحانه: أي تعالى وتقدس وتنزع عن ذلك علوا كبيرا، بل له ما في السماوات والأرض، أي ليس الأمر كما افتروا، وإنما له ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وهو المتصرف فيهم، وهو خالقهم ورازقهم ومقدرهم ومسخرهم ومسيرهم ومصرفهم، فما يشاء، والجميع عبيد له وملك له، فكيف يكون له ولد منهم؟ والولد إنما يكون متولدا من شيئين متناسبين، وهو تبارك وتعالى ليس له نظير ولا مشارك في عظمته وكبريائه ولا صاحبة له، فكيف يكون له ولد ولا صاحبة له، يعني ليس له زوجة. الولد إنما يكون متولد في شيئين وتجانب شيء، والله تعالى ليس له مثيل ولا شبيه، ولأنه سبحانه هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولد كله كوحا لم يتفرع منه شيء، كيف يقول له ولد؟ ولم يكن له، لم يتفرع من شيء، وليس له أيضا أصل، ليس له فرع ولا أصل سبحانه وتعالى، ليس له ولد يتفرع منه، وهو لم يتفرع من شيء، فإنما هو سبحانه وتعالى واجب الوجود بذاته، هو قائم بصمد السيد الذي تصب إلى الخلائق في حوائجها بكماله وقيامه بنفسه سبحانه وتعالى، وقيامه على كل نفس بما كسبت، ولأن المخلوق، ولأن الولد إنما يحتاج إليه المخلوق الضعيف، ولا سيما عند الكبر، فالمخلوق يحتاج إلى ولد يكبر في يساعده ويعينه، أما الله تعالى فلا يحتاج إلى أحد ولا يحتاج إلى أحد. فنسبة الولد إلى الله من الكفر العظيم الغليظ، ولهذا كفر الله النصارى، فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وبين سبحانه وتعالى أنه تتشقق منه السماوات وتخر منه الجبال، وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، يعني شيئا عظيما، تكاد السماوات تتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال حتى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل ما في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كل ما في السماوات والأرض يأتي يوم القيامة عبد لله مقهور مصرف مزيد مذلل مسخر ليس له من الأمر شيء، فكيف يكون له ولد ولا صاحبة له ولا كفوة له ولا مثيل له ولم يتفرع منه شيء ولم يتفرع من شيء ولا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى ولا يحق ضعفه ولا نقص، وهو القائم بنفسه والمقيم لغيره سبحانه وتعالى، هذا من أعظم الإحسان ومن أعظم الكفر نسبة الولد إلى الله. قبح الله النصارى ولعنهم وأخزاهم. نعم. وهو تبارك وتعالى ليس له نظير ولا مشارك في عظمته وكبريائه ولا صاحبة له، فكيف يكون له ولد؟ كما قال تعالى: بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقرر تعالى في هذه الآيات الكريمة أنه السيد العظيم الذي لا نظير له ولا شبيه له، وأن جميع الأشياء غيره مخلوقة له مرغوبة، فكيف يكون له منها ولد؟ ولهذا قال البخاري في تفسير هذه الآية من البقرة: أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي الحسين قال حدثنا نافع بن جبير هو ابن مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذب ابن آدم كذب ابن آدم كذب ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا، انفرد به البخاري من هذا الوجه. وقال ابن مردوي حدثنا أحمد بن كامل قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي، فجعل الولد شتم لله، لأن الذم الشتم واللعب يقرأ على الذم والعيب، فمن عاب أحدا أو ذم فقد شتمه ولعنه، ومن قوله تعالى والشجرة من العرى في القرآن يعني الملمومة. نعم. قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن محمد القروي قال أخبرنا مالك القروي الفروي بالفاء، والفروي مثل الندوي، لأن القاعدة أن الاسم إذا كان أوله أوله ثاني صحيح فإنه نسبة تكون فعلي ندوي هروي فروي. نعم فروي هكذا. نعم. قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن محمد الفروي قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن محمد زايد إسحاق بن محمد إسحاق محمد زايد إسحاق بن محمد الفروي ما في محمد فروي إسحاق إسحاق بن محمد الفروي عندك محمد بن إسحاق بن محمد محمد الأولى عقد اشكر عليها ها إسحاق إسحاق بن محمد الفروي. نعم. نعم صحيح يكون نسبة فعلي على فعلي. نعم. نعم. قال أخبرنا إسحاق قال أخبرنا إسحاق بن محمد الفروي قال أخبرنا مالك عن أبي الدينان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى كذبني ابن آدم وما ينبغي له أن يكذبني وشتمني وما ينبغي له أن يشتمني، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحد أصبر على الأذى سمعه من الله على أذى سمعه من الله على الأذى ولا أذى على أذى لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله نعم لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم، وقوله كل له قانتون. قال ابن أبي حاتم أخبرنا أبو سعيد الأشد قال أخبرنا أسباب المطرف عن عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قانتين مكلين، وقال عكرمة أبو مالك كل له قانتون مقرون له بالعبودية مقرون له بالعبودية مقرون يعني معترفون مقرون له بالعبودية، وقال سعيد بن جبير كل له قانتون يقول الإخلاص، وقال الربيع بن أنس يقول كل له قانتون أي قائم يوم القيامة، وقال السدي كل له قانتون أي مطيعون يوم القيامة، وقال خصيف المجاهد كل له قانتون أي قال مطيعون كن إنسانا فكان، وقال كن حمارا فكان، وقال ابن أبي نجيح المجاهد كل له قانتون مطيعون، قال طاعة الكافر في سجوده ظله وهو كاره في سجود ظله وهو كاره. وهذا القول عن المجاهد وهو اختيار ابن جرير يجمع الأقوال كلها، وهو أن القنوت والطاعة والاستكانة إلى الله وهو شرعي وقدري، كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وشرها وظلا وظلالهم بالغدو والآطان. نعم فالشرعي المسلم حينما يسجد له اختياره، والقدري سجود الجمادات، جمادات الأشجار والأحجار رحمك الله، ولله يسجد وانصره وانصره. نعم. وقد ورد حديث فيه بيان القنوت في القرآن ما هو المراد به، كما قال ابن أبي حاتم أخبرنا يوسف ابن عبد الأعلى قال أخبرنا قال حدثنا ابن وهب. نعم ما في عندكم ما في الأرض؟ نعم والأرض والله في نفس السماوات والأرض طوعا وكرها وغيرها من الغدو والآصال آية الرعد ما في ومن والأرض ما في ومن فيه. نعم يعني القدر هذا يعني لا أنه إذا أراد شيئا لا بد أن يوجد، إنما على ما جاء في قول الله إنما عمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، إذا خلق شيئا خلق إذا أراد سبحانه أن يخلق حمارا قال له كن فكان حمارا، فإذا خلق آدمية كن فكان آدمية. نعم. وقد ورد حديث فيه بيان القنوت في القرآن ما هو المراد به، كما قال ابن أبي حاتم أخبرنا يوسف بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السم حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. لكن دراج ضعيفا. نعم عندك إيش؟ يوسف لا صابه يونس يوسف بن الله يوسف بن الله بن عبد الأعلى يونس بدل يوسف شوف يونس بن عبد الأعلى هذا شيء. نعم وكذا رواه الإمام أحمد عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة عن براد بإسناده مثله، ولكن في هذا الإسناد ضعف لا يعتمد عليه، ورفع هذا الحديث ممكن وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه والله أعلم. وكثير ما يأتي بهذا الإسناد تفاسير فيها نكار فلا يغتر بها فإن السند ضعيف والله أعلم. صدق الصدفة ما في يوسف قبله أو بعده من عبد العلاء يونس. نعم نعم بعيد. نعم كم. وقوله تعالى بديع السماوات والأرض أي خالقهما على غير مثال سبق، قال مجاهد والسدي وهو مقتضى اللغة، ومنه يقال الشيء المحدث بدعة كما جاء في صحيح مسلم فإن كل محدثة بدعة والبدعة على قسمين، تارة تكون بدعة شرعية كقوله فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وتارة تكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم نعمة البدعة هذا. وقال ابن جرير يعني بدعة لغوية ولا ليست بدعة شرعية لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صلى بالناس، لكن كون عمر أعادهم بعد ذلك وأعاد الجماعة استدعى هذا الشيء من جهة اللغة، وكان الناس في زمن النبي يصلون أوزاعا وفي زمن أبي بكر يصلي الرجل وحده والرجل والرجلان، ثم جمعهم عمر على إمام واحد فسمى هذا بدعة حيث أنه استدعى هذا الشيء وجمعهم من جهة اللغة. ومن هو قولها حينما يحضر الإنسان بير يقول تدعى هذا من جهة اللغة، أما من جهة الشرع فكل البدع ضلالة، وما تقصد بعض العلماء البدع بدعة حسنة أو بدعة سيئة أو بدعة كذا مباح كل هذا لا أصل له، فهذا كل بدعة ضلالة كل بدعة ضلالة كل مشاع العمر كل بدعة ضلالة كل بدعة الشرع فهي ضلالة ما في بدعة حسنة بدعة سيئة لكن هذا من جهة اللغة. نعم. وقال ابن جرير بديع السماوات والأرض مبدعهما وإنما هو مفعل فصرف إلى فعيل مبدع وإنما مفعل فصرف إلى فعيل مبدع مفعل صرف إلى فعيل مبدع صرف إلى فعيل. نعم. وإنما هو مفعل فصرف إلى فعيل، كما صرف المؤذن إلى الأليم والمسمع إلى السميع، ومعنى المبدع المنشئ والمحدث ما لا يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد. نعم، مثل إذا حفر الإنسان البئر وقال كما البئر بديع وابتدع، يعني أنه حفرها. نعم. قال: ولذلك سمي المبتدع في فيه مبتدعا لإحداثه فيه ما لم يسبق إليه غيره. وكذلك كل محدث قولا أو فعلا لم يتقدم فيه متقدم فإن العرب تسميه مبتدعا. ومن ذلك قول أعشى ابن ثعلبة في نفس هودة بن علي الحنفي: يدعى إلى قول سادات الرجال إذا أتى إذا أبدوا له الحزم أو ما شاءه ابتدع، أي يحدث ما شاء. قال ابن جرير: فمعنى الكلام سبحان الله أن يكون له ولد، وهو مالك ما في السماوات والأرض، تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانية، وتقر له بالطاعة، وهو بارئها وخالقها وموجدها من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه. وهذا إعلام من الله لعباده أن ممن يشهد له بذلك المسيح الذي أضاف إلى الله بنوته وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع السماوات والأرض من غير أصل وعلى غير مثال هو الذي ابتدع المسيح عيسى من غير والد بقدرته. وهذا من ابن جرير رحمه الله كلام جيد وعبارة صحيحة. وقوله تعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يبين بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم سلطانه، وأنه إذا قدر أمرا وأراد كونه فإنما يقول له كن، أي مرة واحدة فيكون أي فيوجد على وفق ما أراد، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح للبصر. وقال الشاعر: إذا ما أراد الله أمرا فإنما يقول له كن قولة فيكون. ما هنا زائدة إذا ما أراد الله، يعني إذا أراد الله. يا طالبا كن فائدة إذا ما بعد إلى زائدة، هنا زائدة إذا ما، يعني للتأكيد، يعني إذا أراد الله. نعم، يساعد البيت: إذا ما أراد الله أمرا فإنما يقول له كن قولة فيكون. قولة قوله إذا ما أراد إيش؟ إذا ما أراد الله أمرا فإنما يقول له كن قولة فيكون. نعم. ونبه بذلك أيضا على أن خلق عيسى بكلمة كن فكان كما أمره الله. قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله. حديث: من سمى سنة حسنة فله أجره وأجر ما عمل به إلى يوم القيامة، ومن سمى سنة سيئة فله أجره وأجره. المعنى سنة حسنة يعني أظهرها وعمل بها وصار قدوة للناس. إذا كانت سنة مندثرة ثم عملت بها، ما هذا معنى سنة حسنة. إذا جئت إلى بلد ما يصلون الضحى ثم أظهرت وقلت لهم هذه سنة، بدأت تصلي الضحى، هنا هذا معناه سياق البدع، يعني أظهرتها للناس. النبي وسبب الحديث معروف، هو النبي صلى الله عليه وسلم حث على لما جاء بعض الفقراء الذين أصابتهم فاقة وثيابهم مفرقة، حث عليه على الصدقة، سمع وجهه حث على الصدقة، فجاء رجل من الأنصار بسرة بملء كفة من الطعام حتى كرفته شرطوا أتعجز عنه طوضعا فتتابع الناس حتى تهلل وجه ربطه، فقال النبي مالك بن عبد الحسن حسن فله أجر عبد المعامل في يوم القيامة، لأن هذا الرجل صار قدوة للناس سبقهم إلى هذا. نعم. أما أن يحدث الإنسان بدعة في الدين، لا، قل لمن أحدث في أمر هذا بل كن فورا. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رافع ابن حريملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن كنت رسولا من الله كما تقول فقل لله فيكلمنا حتى نسمع كلامه. فأنزل الله في ذلك من قوله: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال مجاهد: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. قال النصارى: فقوله، وهو اختيار ابن جرير. قال: لأن السياق فيهم وفي ذلك نظر. وحكى القرطبي: لولا يكلمنا الله أن يخاطبنا بنبوتك يا محمد. قلت: وهو ظاهر السياق والله أعلم. وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة والسدي في تفسير هذه الآية: محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآية الكريمة فيها هذه الأقوال الثلاثة: قيل إنها نزلت في اليهود وأن هذا من قول اليهود، وقيل إنها نزلت في النصارى وأن هذا من قول النصارى، وقيل إنها نزلت في كفار قريش كفار العرب شرك العرب وأنهم قالوا ذلك. رجح ابن جرير القول الثاني وأنها نزلت في النصارى، ورجح ابن كثير أنها نزلت في كفار العرب مشرك العرب وأنهم الذين قالوا، والأقرب كما أنها في مشرك العرب كما رجح ابن كثير رحمه الله. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله وتأتينا، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. والله تعالى شبه مقالة هؤلاء المشركين بمقالة السابقين، فالأقرب أنها في مشرك العرب وأن مقالتهم في مقالة السابقين، المشركين السابقين والكفار من الأمم السابقة. وهذا من تعنفهم وعنادهم، وإذا فهم عرفوا الحق، هم يعلمون أنه رسول الله حقا ولا يشكون في ذلك، ويعلمون صدقه عليه الصلاة والسلام، وكانوا يسمونه الأمين قبل البعثة، ولم يجربوا عليه كذبا عليه الصلاة والسلام، لكن هذا بتعنفهم وعنادهم ويحسبون الحق وعدم معرفة. تعنفوا وقالوا: لولا يكلم الله بنبوتك ويخاطبنا أنك نبي أو تأتي على آية. فالله كذلك قال الذين من قبلهم مثل قوله تشابهت قلوبهم. نعم. وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة والسدي في تفسير هذه الآية: هذا قول كفار العرب. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، قال هم اليهود والنصارى. ويؤيد هذا القول وأن القائلين ذلك هم مشركو العرب قوله تعالى: وإذا جاءتكم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الآية. وقوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى قوله: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وقوله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا الآية. وقوله تعالى: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كفر مشركي العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة لهم به، وإن إنما هو الكفر والمعاندة كما قال من قبلهم من الأمم الخالية من أهل الكتابين وغيرهم. كما قال من قبلهم من الأمم الخالية من أهل الكتابين وغيرهم. كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. وقال تعالى: وإذا قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فشبه الله مقالة المشركين بمقالة السابقين من اليهود والنصارى. وبهذا ترجح أنها في مشرك العرب. يعني أن مقالتهم كمقالة اليهود والنصارى السابقين. كل منهم قال اقترح آيات تعنتا وعنادا كما اقترح السابقون آيات الاقتراح كما طلب ثمود أن يفيد الله لهم ناقة، وكما طلب النصارى أن ينزل الله عليهم مائدة من السماء. وإذا جاءت آية الاقتراح وأجيبوا إليها فلم يؤمنوا فإنهم يعادلون بالعقوبة. ولهذا عزلت الأمم السابقة في العقوبة لما أوتوا ما اقترحوا ولم يؤمنوا. ولما اقترح أصحاب المائدة أن نزل الله مائدة من السماء قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعض منكم فإني أعذبه عذاب الله وأعذبه أحدا من العالمين. على خلاف بين العلماء على قول هل نزلت المائدة أو لم تنزل. وكذلك صرفوا اقتراح آيات كثيرة قالوا لن نؤمن لك حتى تسلب علينا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تسيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاب النقل. هذه كلها آية الاقتراح. والله تعالى ما أجابهم رحمة بهم لأن الله لو أجابهم فلم يؤمنوا عجل بالعقوبة كالأمور السابقة. نعم. سلام الله إليك. وقوله تعالى: تشابهت قلوبهم، أي أشبهت قلوب مشركي العرب قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد والعتو، كما قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. الآية. وقوله تعالى: قد بينا الآيات لقوم يوقنون، أي قد أوضحنا الدلالات على صدق الرسل بما لا يحتاج معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرى لمن أيقن وصدق واتبع الرسل وفهم ما جاءوا به عن الله تبارك وتعالى. وأما من ختم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فأولئك قال الله فيهم: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وقال الناس مقرأ: وما تغني الآية والنذر عن قوم لا يؤمنون. من سبق هذه الشقاء ولا حيلة فيه. صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي أخبرنا عبد الرحمن ابن صالح أخبرنا عبد الرحمن ابن محمد ابن عبد الله التجاري عن شيبان النحوي أخبرني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. قال: بشيرا بالجنة ونذيرا من النار. وقوله: ولا تسأل عن أصحاب. قال من صفات آية أنه بشيرا ونذيرا. وفي الآية الأخرى قال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. من صفات آية أنه بشير ونذير، يبشر ما أطاعه بالجنة وينذر ما أصابه بالنار. فهو بشير ونذير وهادي، يعني يدل الناس على الخير. ومن صفاته أنه محمد وأحمد بكثرة محمد والماحي الذي ينفع الله بالشكر والكفر والعاقب الذي يتبع به نبي والحاسب الذي يسر الناس على قدمه. كل هذه من أسماء صفاته عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله تعالى ولا تسأل عن أصحاب قراءة أكثرهم ولا تسأل بضم التاء على الخبر، وفي قراءة أبي بن كعب وما تسأل، وفي قراءة ابن مسعود ولن تسأل عن أصحاب الجحيم. نقلها ابن جرير أي لا نسألك عن كفر من كفر به كقوله فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وكقوله تعالى تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر الآية، وكقوله تعالى نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وأشباه ذلك من الآيات. وقرأ آخرون المعنى أنه عليه الصلاة والسلام مهمته الإبلاغ والإنذار والتبشير، وليس مهمته هداية القلوب، فإن هداية القلوب بيد الله، فهو عليه الصلاة والسلام مطلوب منه أن يبلغ رسالة ربه، وقد بلغ ونصح وأنذر وبشر فأدى مهمة عليه الصلاة والسلام. أما هداية القلوب فيستريح وإنما بيد الله، كما قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. إنما مهمة هو البلاغ والبيان والإيضاح والنصح، وهذه أيضا مهمة أسماء الرسل الدعاة والمصلحين، أما هداية فهي الله عز وجل. ولهذا قال سبحانه وتعالى ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم، لا تسأل عنهم، أنت أديت ما عليك، فما بالأذنين عليك إلا البلاغ، إنما أنت ملح، إنما أنت منذر. وكذلك الرسل إنما بيدهم هداية الدلالة والإرشاد والبيان والإيضاح والتبليغ والنصح، أما كونه يقبل الحق ويرضى به ويختاره هذا إلى الله عز وجل. نعم. وقرأ آخرون ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بفتح التاء عن النهي، أي لا تسأل عن حالهم. هذه قراءة شاذة. نعم. وقرأ آخرون ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بفتح التاء على النهي، أي لا تسأل عن حالهم، كما قال عبد الرزاق. أخبرنا الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليت شعري ما فعل أبواي، ليت شعري ما فعل أبواي، ليت شعري ما فعل أبواي. فنزلت ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. يعني هذا ضعيف الحديث، موسى بن عبيدة ضعف الحديث. فما ذكرهما حتى توفاه الله عز وجل. ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن موسى بن عبيدة، وقد تكلموا فيه عن محمد بن كعب بمثله. وقد حكاه القرطبي عن ابن عباس ومحمد بن كعب. قال القرطبي وهذا كما يقال لا تسأل عن فلان، أي قد بلغ فوق ما تحسب. وقد ذكرنا في التذكرة أن الله أحيا له أبويه حتى آمنا به، وأجبنا عن قوله إن أبي وأباك في النار. قلت هذا ضعيف بالموضوع، هذا ذكره القرطبي فيه رحمه الله، لما لا لا أصل له، ضعيف جدا بالموضوع، هذا من أوهامه وأغلاطه رحمه الله. ذكر السيوطي أيضا أن الله أحيا أبوي النبي صلى الله عليه وسلم آمنا به، هذا باطل. الله تعالى كتب عنه لن يعود أحد بعد الموت إلى هذه الدنيا إلا من كانت آية مثل صاحب بقرة بني إسرائيل أحياه الله ثم أخبره بمن قتل ثم عاد ميتا. ولهذا لما سأل جابر عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنه لما قتل شهيدا يوم أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنه جابر إن الله كلم أباك كفاحا، وقال له تمنى قتل شهيدا، قال يا ربي أن رد إلى الدنيا فأقتل مرة أخرى، فقال الله عز وجل إني كتب أنهم إليها لا يرجعون. وهذا الحديث صحيح. أما هذا الحديث أن الله أحيى أبويه النبي آمن به، هذا باطل، فاصل لا يعول عليه موضوع. هذا من الفاصل قرطبي رحمه الله ذكر في تذكرة النظر السيوطي والصرافات. أما الحديث فإن أبي وابكر في النظر في البخاري. قرطبي ذكر ذكر الله حياته أولي وأجب يقول أجب على الحديث حديث فإن أبي وابكر في النظر. كيف يعارض حديث صحيح في البخاري حديث باطل لا أصل له؟ نعم في مسلم؟ لا في البخاري من أبي وابكر في النظر في البخاري في مسلم أيضا يمكن. نعم نعم الظهر في مسلم أيضا في مسلم ما أظن في البخاري في البخاري في البخاري إذا نكون في الصحيحين. نعم في مسلم في مسلم مو في هو البخاري. قلت والحديث المروي والحديث المروي في حياة أبويه عليه الصلاة والسلام ليس في شيء من الكتب الستة ولا غيرها وإسناده ضعيف والله أعلم. الموضوع ثم قال ابن جرير وحدثني القاسم أخبرنا الحسين حدثني حجاج عن ابن جريج أخبرني داود ابن أبي عاصم به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم أين أبوائك فنزلت إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وهذا مرسل كالذي قبله. وقد رد ابن جرير هذا القول المروي عن محمد بن كعب. ثم قال ابن جرير وحدثني القاسم أخبرنا الحسين حدثني حجاج عن ابن جريج عن ابن جريج أخبرني داود ابن أبي عاصم به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم أين أبوي مرسل ضعيف في حجاج بن أرطاة ضعيف ضعيف من جهة المرسل من جهة ضعيف حجاج بن أرطاة. نعم. وهذا مرسل كالذي قبله. وقد رد ابن جرير هذا القول المروي عن محمد بن كعب وغيره في ذلك باستحالة الشك من الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر أبويه واختار القراءة الأولى. وهذا الذي سلكه هاهنا فيه نظر باحتمال أن هذا كان في حال استغفاره لأبويه قبل أن يعلم أمرهما فلما علم ذلك تبرأ منهما وأخبر عنهما أنهما من أهل النار كما ثبت هذا في الصحيح. ولهذا أشباه كثيرة ونظائر ولا يلزم ما ذكر ابن جرير والله أعلم. يكون هذا أولا قبل أن يعلم ثم أخبره الله. وقال الإمام أحمد أخبرنا موسى بن داود حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحفظا للأميين وأنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل لا فضل ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع للسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء لأن يقول لا إله إلا الله فيفتح به أعين العميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. انفرد بإخراجه البخاري. والملة العوجاء هي ملة التوحيد سميت عوجاء لأنها مائلة عن الأديان الباطلة وهي في نفسها مستقيمة فهي عوجاء بالنسبة إلى الأديان الباطلة هي مائلة عن الأديان الباطلة وهي مستقيمة في نفسها. انفرد بإخراجه البخاري فرواه في البيوع عن محمد بن سنان عن فليح به وقال تابعه عبد العزيز ابن أبي سلمة عن هلال وقال سعيد بن هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام. ورواه في التفسير عن عبد الله بن عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص به فذكر نحوه. فعبد الله عندك وقال سعيد بن هلال عن عطاء عن هلال صالح عليه ها سعيد عن هلال نعم ها ايش ايش هو في ذلك سعيد بن ابي هلال كذا هو في الباري سعيد بن ابي هلال ها هو سعيد عليه هو سعيد بن ايش ها كيف طريق اخر التعليق على الاثر هذا طيب قرات الاول ما هو على هذا اذن ابقى سعيد بن ابي هلال ها سعيد عن هلال ها مش سعيد مع زهر من؟ ها؟ في البخاري؟ هو البخاري سعيد ايش عاد قال سعيد؟ نعم وقال سعيد ابن هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام ابن ابي هلال ما عندك ابي شتايد ابن ابي هلال كريم لكن في قال ورواه في التفسير عن عبد الله بن عبد العزيز بن ابي سلمه عن هلال عن عطاء ولكن سعيد بن هلال عندك هكذا ها وفي البخاري هذا في البخاري خطى الإسلام نعم نعم فعبد الله هذا هو ابن صالح كما صرح به في كتاب الأدب وزعم ابن مسعود الدمشقي أنه أبو مسعود وزعم ابن مسعود أبو مسعود صدق ها أبو مسعود الدمشقي أحد الأطراف وزعم أبو مسعود الدمشقي أنه عبد الله ابن رجاء وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مرجويه في تفسير هذه الآية من البقرة عن أحمد بن حسن بن أيوب عن محمد بن أحمد بن البراء عن المعافى بن سليمان عن كليت به وزاد قال عطاء ثم لقيت كعب الأحبار فسألته فما اختلف في حرف إلا أن كعبا قال بلغته أعينا بلغته إلا أن كعبا قال بلغته أعينا عموما وآذانا أعينا عموما وآذانا صموما أعينا عموما وآذانا صموما وقلوبا غلوفا قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى هذا كعب الأحبار من بني إسرائيل أسلم من التابعين في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه ومن يهود اليمن كان ينقل عن بني إسرائيل كثيرا. قصة في جبل التابعي في عمر الخطاب له. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين من محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، ما لك من الله من ولي ولا نصير، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى حيال هذه الآية، قال ابن جرير، قال في إيش؟ في إيش؟ في تفسير هذه الآية المقول يحكي الله. قال ابن كثير رحمه الله، ها؟ نعم. ثم ذكر حديث وقال في آخره تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال عن عطاء عن ابن سلمة. قال ابن حجر قوله تابعه عبد العزيز قوله تابعه وقال سعيد عن هلال. قوله وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن عباس. ما في نبي هلال وقال سعيد عن هلال. ما في سعيد. ما في نبي هلال. وقال سعيد عن هلال. لكن ذكر سعيد هو ابن أبي هلال. كلام حافظ. يعني سعيد بن أبي هلال روى عن هلال. روى عن عطاء. ها؟ قال سعيد عن هلال. عن هلال. لم يذكر بعدين من ابن أبي هلال. ويحسب هو ابن أبي هلال وشيخ هلال. ما يمنع. قوله وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام سعيد هو ابن أبي هلال. فقال عبد العزيز وخليفة في سعيم الصحابي وطريق هذا وطرح الدارمي في أجل ينظر شيوخ هل شيوخ هلال سعيد بن أبي هلال هل من شيوخ هلال كان من شيوخ هلال يحسن أنه وافق اسمه أبي اسمه شيخ. قال في آخر أخلاص وأظن المبلغ المبلغ ليزيد هو عطاء بن يسار فإنه معروف بالرواية عنه فيكون هذا شاهدا لرواية سعيد بن أبي هلال. هذا مصحيح مصحيح ها قال سعيد بن أبي هلال حديث كتب الرسول محتمل ينظر سعيد بن أبي هلال ما في إشكال سعيد بن أبي هلال صحيح هل شيخ هلال نعم. قال ابن كثير رحمه الله قال ابن جرير يعني بقوله جل ثناؤه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدا تدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. وقوله تعالى قل إن هدى الله هو الهدى قال ابن جرير يعني بقوله جل ثناؤه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدا فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. وقوله تعالى قل إن هدى الله هو الهدى أي قل يا محمد إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى يعني هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل. قال قتادة في قوله قل إن هدى الله هو الهدى قال خصومة ألمها الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يخاصمون بها أهل الضلالة. قال قتادة وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قلت هذا الحديث مخرج في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو وإن سبعت أهواءهم بعد ما له رواية متعددة عن عبد الله بن عمرو وعن ثوبان وعن ابن ثابت. وهذه الآية خبر والخبر لا يدخل النفس الأخبار قاعدة لا يدخل النفس تدخل في الأوامر والنهي. في خبر من الله عز وجل أن اليهود والنصارى لن يرضوا عن المسلمين حتى يتبعوا من الإسلام ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع من الإسلام. وفي الآية الأخرى ودوا لتكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هذه هي خط اليأس خط يأس المسلمين من اليهود والنصارى أن يرضوا عنه ما يمكن أن يرضوا مهما جهنتهم ومهما ضواليتهم ومهما أعطيتهم ومهما تنازلت لهم لن يرضوا أبدا حتى توافقهم على الكفر. إذا لا حاجة إلى الموافقة بل يجب عداوتهم معاداتهم في الله ودعوتهم إلى الله عز وجل. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبعهم مهما كان في أي حال من الأحوال مهما تنازل المسلمون حتى لو تنازلوا عن شيء من دينهم فهم لا يزالون ساخطين عليهم ولن يرضوا يحبون أن يتنازلوا شيئا بعد شيء حتى ينتهوا من دينهم ويوافقوهم على الكفر والعياذ بالله. فهي خط يأس المسلمين من رضا اليهود والنصارى مهما كان في الحال هم أعداء الأعداء لن يرضوا مهما كان في الحال إلا إذا وافقوهم على الدين نعوذ بالله. نعم فلا داعي إلى مداهنة ولا موالاة. نعم هلال هلال وشيخه هلال بن هلال معلم الكعبة عامر نعم هلال شيخه ويرفض اسم السعادة هلال عن هلال. نعم نعم ولئن سمعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعدما علموا من القرآن والسنة عياذا بالله من ذلك. فإن الخطاب مع الرسول والأمر لأمته فيه تهديد ووعيد شديد للأمة للأمة نعم عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعدما علموا من القرآن والسنة عياذا بالله من ذلك. فإن الخطاب مع الرسول والأمر لأمته. وقد استدل كثير من الفقهاء بقول حتى تتبع ملتهم الخطاب مع الرسول أمر الأمة في اليوم الذي يقول معصوم من الشرك عليه الصلاة والسلام. فلهذا الخطاب موجه للأمة كقوله عز وجل الليل اشرك فلا يحبطن عمل ولا تكون من الخاسرين. وهو منزه معصوم عن الشرك لكن لبيان عظم الشرك وان كان الشرك امر عظيم وان من اكبر فانه يحبط عمله مهما كان. نسال الله السلامه والعافيه. نعم وقد استدل كثير من الفقهاء بقول حتى تتبع ملتهم حيث افرد المله على ان الكفر كله مله واحده كقوله تعالى لكم دينكم ولي دين. فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكفار وكل منهم يرث قرينه سواء كان من اهل دينه ام لا. قريبه اللي قرينه لا قريبه صندق قريب قرى الله سواهم بقرى الله. فاليهودي يرث النصراني اذا كان قريبا له ولو كان من ملة واحدة لأن ملة واحدة مهما كان. اليهودي يرث قريبه المجوسي أو النصراني أو الوثني لأن كفر ملة واحدة نعم. وكل منهم يرث قريبه سواء كان من أهل دينه أم لا، لأنهم كلهم ملة واحدة، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية عنه، وقال في الرواية الأخرى كقول مالك إنه لا يتوارث أهل ملتين شيء. وقال في الرواية الأخرى نعم. وكل منهم يرث قريبه سواء كان من أهل دينه أم لا، لأنهم كلهم ملة واحدة، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية عنه. لأنهم كلهم ملة واحدة، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية عنه، وقال في رواية الأخرى كقول مالك. الإمام أحمد. نعم. إنه لا يتوارث أهل ملتين ملتين شيئا كما جاء في الحديث والله أعلم. حديث لا يتوارث أهل ملتين، وذلك على القول الأول حتى تبين الملة قد أخرج الملة فدل على أنه ملة واحدة. والقول الثاني أنه لا يتوارث أهل ملتين، وهي رواية عن الإمام أحمد، ويجاب عن قوله حتى السبب من الاسم ملة مفرد لكن أضيف إلى الضمير، والمفرد أضيف إلى الضمير يعم يعني جميع الملة. وثانيا قال الكفر ملة واحدة في العداوة في عداوة المسلمين، ولكنهم لا يتوارثون فيما بينهم، فهم ملة واحدة من جهة عداوتهم للمسلمين، ولكنهم ملة شتى فيما بينهم، فلا يتوارثون ملتين على رواية أهل الإمام أحمد. لا يرث اليهودي النصراني ولا يرث المجوسي الوثني، فهم ملل شتى في الكفر ولكنهم ملة واحدة في عداوتهم للمسلمين. نعم هو رواية عن الإمام أحمد. وقوله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك المذكر. وقوله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة هم اليهود والنصارى، وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم واختاره بن جرير، وقال سعيد عن قتادة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي قال أخبرنا إبراهيم بن موسى وعبد الله بن عمران الأصبهاني قال أخبرنا يحيى بن يمان قال حدثنا أسامة بن زيد عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتلونه حق تلاوته، قال إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة، وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار. وقال أبو العالية قال ابن مسعود والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ومنصور ابن المعتمر عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. هذا ما يسمونه حق تلاوته، يعني يتبعونه حق اتباعه، يتبعون حق اتباعه من يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه. والتلاوة نوعان، تلاوة لفظية مثل تلاوة القرآن وله بكل حرف حسنة وحسنة وثانية، وتلاوة حكمية وهي تصديق أخباره وتنفيذ أحكامه، وهذا هو المراد في الآية، وهذه التي عليها الثواب والعقاب، التي عليها المعول تعالى هو عليها مدار السعادة والشقاوة. الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته، يعني يتبعون حق اتباعه، ويشمل المؤمنين من الأمم السابقة الذين اتبعوا كتابهم وعملوا به، ويشمل هذه الأمة حاضر التعليم ومن بعدهم ممن عمل بهذا القرآن، يتبعونه يعني يعملون به عن علم وبصيرة. فالتلاوة معناها العمل على بصيرة، ومنهم ما جاء فيه في قصة امتحان الفاتح في قبره أنه يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه فيقال ها ها لا أدري فيضرب بمرزلة من الحديد ويقال لا دريت ولا تليت لا دريت فأعلمت الحق بنا ولا تليت ولا تبعت من يعمل بالحق ويعلم الحق ويعمل به تليت التلاوة الاتباع لا دريت لا علمت من الحق ولا تليت لا تبعت من يعلم الحق ويعمل به لا دريت ولا تليت هم لا الذين يتلون الحق تلاوته يعني يعملون به ويتبعونه حق اتباعه يصدقون اخباره ويصدقون احكامه نعم وهذه التلاوه هي التي عليها مدار السعاده والاستقامه هنا الثانيه تلاوه النصيه يقرا القران ويتلوه وله بكل حرف حسنه لكن قد يتلوه ولا يعمل به وهي وسيله للعمل به التلاوه النصيه وسيله للعمل به ولهذا جاء بعض السلف يحذر الانسان ان يقرا القران والقران هي العلم كذا وكذا ذلك قال اقرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله واذروا ما بقي من الربا ان كنتم فان لا تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وهو يرابي يقرا ان الذين ياكلون اموال الاسلام وظلم انما ياكلون بطونهم نارا وهو ياكل مال اليتيم ياكل ولا تاكل اموالكم ولكم بالباطل وهو ياكل اموال الناس بالباطل نعم بخلاف التلاوه الحكميه هذه هي العلم مدار السعاده ليس عليهم مدار السعاده نعم قال ابن ابي حاتم وروي عن ابن حبان فمن عمل بالقران وصدق اخباره ونفذ احكامه وعمل به هذا هو السعيد ولو لم يحفظ القران شيء كثيرا ولو لم يحفظ القران واذا تلاه هذه عباده والعباده مستقيمه في تلاوه القران خذ الصلاه والزكاه والصوم والحج في تلاوه القران عباده نعم لكن ما تكفي في السعادة في تلاوة القرآن لا بد من التلاوة الحكمية نعم كما في هذا الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به حكم عليهم بالإيمان ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون نعم وقال الحسن البصري يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكيلون ما أشكل عليهم إلى عالمه وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبو زرعة قال أخبرنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه ثم قرأ والقمر إذا تلاها يقول اتبعها قال وروي عن عكرمة وعطاء ومجاهد وزين وإبراهيم النخعي نحو ذلك وقال سفيان الثوري أخبرنا زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه قال القرطبي وروى نصر بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه ثم قال في اسناده غير واحد من المجهولين فيما ذكره الخطيب الا ان معناه صحيح وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هم الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها من الله وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا منها قال وقد روي هذا المعنى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل وإذا مر بآية عذاب تعوذ وقوله أولئك يؤمنون به خبر عن الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أي من أقام كتابه من أهل الكتاب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته آمن بما أرسلتك به يا محمد كما قال تعالى ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل أي من أقام كتابه من أهل الكتاب من أهل الكتب أو الكتاب يعني الكتب أو الكتاب جنس نعم نصف نعم أي من أقام كتابه من أهل الكتاب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته آمن بما أرسل النبي يا محمد الكتاب المنزل ولا المنزلة المنزلة يعني نصف الكتب يصح الكتاب المنزل

طواف الوداع يعني ما سعى. نعم اخر السعي مع طواف الوداع ما يقدر يتحلل، لابد يتحلل حتى ما يتحلل حتى يحلل. لكن لو طواف الساعة صالح، اذا اخر السعي لا باس يؤخر السعي مع طواف الوداع من طريق السعي له ان يقدمه مع طواف الإفاضة او يؤخر مع طواف الوداع او قدم مع طواف القدوم اذا كان مفرد او قائم وهو متمتع. سعي واحد لا ليس واحد، ياتي له بعد السعي طواف المشروع اما بعد طواف القدوم او طواف الإفاضة او طواف الوداع، لكن ممنوع يعني لا يسعى ما يتحلل، ما يتحلل بطواف السعي يكون عليه شاشة بحاء في مكة. نعم وعليه إذا كان ما سعى وإذا كان سعى سعى عليه الهدي فقط، عليه مقصود إذا كان سعى عليه الهدي، وإذا كان ما سعى عليه الهدي ويسعى. هم يقولون لم يأتي يحرم من التنعيم أو من عدم الحل يأتي بطواف بطواف لا لا لا هو أتي بطواف الحل نعم لا لا هذا الطواف نفسد أحرامه ولم يفسد ولم يفسد حجه إذا جاء مع قبل حتى على الحل الأول، لكن هذا في الطواف الصحيح يعني. الأمر في هذا أوسع، المقصود أنه إذا سعى جمع يسعى إن كان جاء مع قبل الحل قال عن جمهور العلماء شاف البحر في مكة إذا ما يفسد الحل الأول هذا بربع حلق. نعم قل هذا سائل قل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أدرس لأولاد الله وبركاته يقول أدرس لأولاد كفيلي البنين وأعمارهم 9 و8 و6 سنوات وذلك في بيت الكفيل ويترك هو البيت ليقضي بعض الأعمال وأنا في البيت مع الأولاد، هل في ذلك حرج شرعي وجزاكم الله خيرا؟ الأولاد يعني هناك حلوى يبقى مع الأولاد وأعمارهم 9 و8 و6 سنوات 3 أولاد يعني خروج أمهم تسعة وثمان سبع وست لابد لابد أخبر ما تقول لابد بعد لابد يكون بعد نعم ينبغي لها الحق يبغى يكون معهم في هذه الصلاة لا اتساع في هذا. نعم ها ولو كان قد مميز قد لا قد لا يدري شيء أو بعض الأمور. نعم نعم إلا إذا كان مغلق إذا كان مغلق لأنهم باب مغلق ولا ها إذا كان مغلق لأنهم باب مغلق نعم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قال رحمه الله يقول تعالى منبها على شرف إبراهيم خليله عليه الصلاة والسلام وأن الله تعالى جعله إماما للناس يقتدى به في التوحيد حين قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهي، ولهذا قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات أي واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليها وإنما الذي هو عليها مستقيم فأنت والذين معك من المؤمنين. اذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيم أي اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهي فأتمهن أي قام بهن كلهن كما قال تعالى وإبراهيم الذي وفى أي وفى جميع ما شرع له أي وفى جميع ما شرع له